Ограничено обратно в кабарце все. هذه مجموعة من القواعد الترجيحية ونستخدمها إذا كان هناك خلاف بين المفسرين رحمه الله بتفسير آية ما فنستخدم هذه القواعد لترجيح أحد القولين على الآخر. القاعدة الأولى ما يتعلق بالعموم في القرآن. إذا كان هناك لفظ عام في القرآن الكريم واختلف العلماء في هذه الآية فبعضهم يتمسك بالعموم والآخر يتمسك بالخصوص، فإذا لم يكن هناك دليل يدل على الخصوص فلا بد أن يرجح القول الذي يقول بالعموم. لماذا؟ لأن الأصل في الخبر أن يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، فإن جاء ما يخصصه من دليل قلنا بأنه خاص وإلا بقي على عمومه، وهذا تحته قاعدتان. القاعدة الأولى الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، والثاني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى أن اللفظ جاء عاما من أوله، واضح؟ جاء عاما من أوله. والثانية أن اللفظ جاء عاما ولكن الحادث أو السبب الذي جاء من أجله خاصا، كان خاصا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب الآية أو سبب الحكم الوارد في القرآن الكريم سبب واحد خاص، عندما جاء الحكم جاء بلفظ عام. مثال أول: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد. بعض المفسرين قالوا إن والد نكرة لكنها في سياق الإثبات وليس في سياق النفي على اعتبار أن لا زائدة. تقدم الدرس الماضي، هل مقصود إثبات القصد أم في القصد؟ لماذا؟ إثبات القصد. إذا كان المراد إثبات القسم فإننا تكون زائدة، وإذا كانت لا زائدة يكون المعنى أقسم بالبلد وأنت حل بهذا البلد ووالد. سوف تكون كلمة والد نكرة في سياق إثبات أو النفي؟ إثبات. إثبات لا تفيد العموم. قول ثاني يقول: لا إن لا وإن كانت ليست على أصلها إلا أنها نافية، وبالتالي سوف تكون والدين نكرة في سياق النفي العموم. فمن قال إن الوالد هو آدم وما ولد ذريته، هناك من قال ما ولد إبراهيم والد إبراهيم وما ولد ذريته، هذا خاص. العامة هو القول الثالث يشمل كل والد وكل مولود. عام خاص عام. ما هو الراجح؟ العام. القول الأخير. نعم. لماذا؟ لأن والد لفظ عام فلا يخصص إلا بالدليل. نعم. فإن جاء بالدليل يخصص به. ما دام أن الدليل لم يأتي يبقى على عام. على عام. نعم. الثانية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن شانئك هو الأبتر. من هو الأبتر؟ المقطوع. المقطوع الذي لم يقل له ذكر. نعم. الذي لم يقل له ذكر. فلنسمع: كان كفار قريش وصناديدهم أو كما قال هنا إما العاص بن وائل وإما عقبة بن أبي معين، هؤلاء كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعيرونه، يقولون له بعد موتك سوف ينقطع أثرك لماذا؟ لأن الذي يحمل اسم الأب البنت أو الابن ابن الولد، وما دام أنه لم يكن هناك ابن في في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأولاد كلهم ماتوا، بقيت فقط فاطمة، وفاطمة أولادها لا يحملون اسمه، يحملون اسم علي رضي الله عنه، لا يحملون اسم الأب. كان يقولون بأنه سوف ينقطع أثرك بعد موتك، واضح؟ نعم. فيقول الله عز وجل إن شانئك، ما هو شانئك؟ مبغضك هو الأبتر، هو الذي سوف يقطع أثره. أما أنت فإن ذكرك مخلد إلى قيام الساعة. ولأجل هذا في كل درس أو وعظ أو محاضرة إلا ويأتي ذكر لي محمد النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، إذا ذكره انقطع وبقي بقي إلى قيام الساعة. بخلاف الذين كانوا يستهزئون به فإن الله عز وجل قطع لهم الأثر. فشانئك، شانئ مفرد مضاف إلى الكاف، يفيد العموم. العموم فإذا خصصناه بشخص دون آخر يجوز ولا يجوز؟ الذي جاء واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وضحك به، شخص أو أشخاص؟ شخص. إذا السبب خاص أو عام؟ خاص. الآية إن شانئك عام، لأنه مفرد مضاف إلى المعنى يفيد العموم كما تقدم في نعمة الله ونعمة ربه. فهل العبرة، فهل نقول إن الذي استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم شخص واحد فهو المرض بالآية، أو أن الآية شاملة للكل؟ شاملة للكل. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، وهكذا كثير. شوف، جاءت خولة النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن زوجها ظاهر منها، قد سمع الله قول التي تجادلك بكذا. لكن عندما يأتي الحكم لا سبب خاص، سبب خاص، جاء الحكم والذين يظاهرون من نسائهم، الذين هذا رب عام، فالعبرة بخصوص اللفظ أو بخصوص السبب أو بعموم اللفظ. بعموم اللفظ الحكم دائما يأتي كذا بلفظ عام. إذا القاعدة ما هي؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا تعارض في التفسير قولان أو أكثر، وأحد الأقوال يتمسك بالعموم وآخر يتمسك بالخصوص، ولم يكن عندنا دليل على التخصيص، يتمسك بالعموم. العموم. نعم. أو كصيب. القاعدة الثانية. طيب، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. جيد. هذه الآية واردة في شأن المنافقين. وإذا نقول الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا الشياطين قالوا إنا معكم إنا كذا كذا، هذا خاص أو عام؟ خاص المنافقين. لكن قال الشنقيطي والآية التي نحن وإن كان المنافقين فبعين. إلا أن العبرة بعموم النظر بخصوص السبب، بمعنى أن كل من شابه هؤلاء المنافقين في نفاقهم سوف يكون حاله كحال هؤلاء، رعد وبرق وكذا. شيء نعم، ماذا شيء؟ شيء مباشر أو مخيف؟ مخيف. مخيف هكذا. ستكون الآية عامة وخاصة. عامة. عامة. هذا القاعدة الأولى. نعم. فيبقى عندك الآن أنه إذا كان هناك أكثر من قول في الآية، وأحد الأقوال يستند إلى عموم، والآخر يستند إلى خصوص، كان عليك أن تقدم عموم. الثاني ما يتعلق بالسياق القرآني. آية وقع فيها خلاف، أحد الأقوال يتمسك بالسياق، يقول السياق يدل على كذا، والآخر لا يتمسك بالسياق، كان أولى أن نرجح القول الذي يسنده السياق. لماذا؟ لأن السياق يدل من يدل على المقصود. أما لو أنك ذكرت معنى آخر غير الذي يدل عليه السياق، فقد ذكرت شيئا أجنبيا وهذا يحتاج إلى دليل. مثال، كان في أول الإسلام أن الرجل لا يجوز له أن يقرب زوجته في ليالي رمضان، ثم أباح الله عز وجل ذلك، فقال تعالى علم الله أحل لكم ليلة الصيام. كلمة أحل يدل على أنه كان حلالاً محرماً. أحل لكم ليلة الصيام رافض إلى قال عز وجل وابتغوا ما كتب الله لكم. هذه الآية قيل وابتغوا ما كتب الله لكم هي ليلة القدر، يعني اطلبوا أجر ليلة القدر. وقيل وابتغوا ما كتب الله لكم عام يشمل كل ما أحله الله عز وجل. وقيل الولد لأن السياق يدل على الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم يعني حال أن يقرب الرجل أهله. ما المعنى الذي يدل عليه سياق الآية؟ الولد. الولد، ما دام أحل لكم من الصيام وكذا وكذا وكذا وكذا، فمما يرجى الولد. وإذا وابتغوا ما كتب الله لكم هذا لفظ عام، ولكن السياق يرجح المراد به هو الولد، هذا يرجح على غيره. سمعت يا شيخ من أجل ذلك يعني يقال مقابل مثل القاعدة التي تقول أن الأصل في الأشياء مثل الإباحة، مثل يقال الأصل في الأشياء الحرام حتى يثبت مثل يثبت دليل يحل هذا الحرام، مثل بناء على هذه الآية أن الأصل كان والأصل كان حراما حتى أحل. نعم نعم، ما أصل الأشياء الإباحة، يعني يقال الإباحة و... الأصل إيه، ولكن ما هنا قول آخر الأصل في الأشياء الإباحة. نعم نعم، إلا ثلاثة أو أربعة. نعم، الأصل فيها التحريم، وهي المال والدماء والفروج. تنفش الدماء. نعم، يقولون يقول المسادي يقول والأصل في الأبضاع واللحوم وكذا والمال للمعصوم نفسي للمعصوم، والأصل في الأموال والأصل في الأبضاع واللحوم كذا، يعني اللحوم تحريمها حتى يأتي الحل تفهم هذاك الله ما يمل. هكذا الآيات بمعنى أن الأبضاع واللحوم والأموال والدماء هذا أصل فيها تحريم دائما. فالأصل في الأشياء الإباحة نعم يستثنى من هذه الأربع الأشياء، أصل فيها تحريم. لماذا؟ عندما يقول ربنا عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا وكذا إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم بعد أن تذكى تصبح حلال. ماذا كان في الأصل؟ حرام. كانت حرام. بما تحل المرأة إلى الرجل؟ بالعقد. هذا يدل بالعقد تحل إذا ما ذكر حرام، هذا حرام. وهكذا في الأموال، هذا كان في الأنفس، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذا كيف كان؟ حرام. كان حراما. إذا الأصل الأشياء الإباحة إلا هذه الأربعة وهي التحريم، وهي الأبضاع واللحوم والأموال والأنفس، هذا الأصل فيها التحريم حتى يدل دليل على أنها مباحة. وطبعا مباحة يعني هل كأستاذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك كان يعني العقد يعني مع في الزواج أو بدون عقد؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما تقصد العقد؟ كتابة الوثيقة، الكتابة شفرت توثيق العقد. العقد يقع بالكلام فقط، بالكلام. وإلا هذا توثيق. ما كانش لم يكن لما بعد الناس عن الدين وقلت واصبحت ثقه قليله احتاج الناس الى توثيق العقد. فهم؟ فكتابته مثلا لو ان هناك شخصا قال لشخص اخر زوجتك وليتي كذا كذا وسمع ذلك الشهود وكذا، قالوا متى نكتب العقد؟ قال الاسبوع القادم او الشهر القادم او السنه القادمه، فاذا زوجته. لكن حتى هذا فقط كتابه العقد فقط لتوثيق العقد. ذكر مثالا اخر، ثم السبيل يسرى تقدم على المثال، قتل الإنسان وما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسرى. قيل يسره أي يسر خروجه من بطن أمه، وقيل يسره أي بين له طريق الخير والشر كقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما الذي يدل عليه سياق الآية؟ خروج من بطن أمه. لماذا؟ لأن الله يتكلم على مراحل الإنسان. قلت الإنسان من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. أين تكون النطفة؟ في فرق الأم في عالم الأجنة. ثم السبيل يسره، يسره خروجه إلى حياة الدنيا. ثم أماته فأخبره هذا البرزخ. ثم إذا أنشر هذا يوم القيامة في السياق الآية يدل على أن السبيل يسره يعني خروجه في الدنيا. وهكذا فكلما وجدنا، وهذا أثير كثير جدا في القرآن، كلما وجدنا أن هناك آية وقع فيها خلاف بين المفسرين وأحد المفسرين يعتمد على سياق الآية والآخر لا يعتمد على سياق الآية يرجح القول الذي يعتمد على سياق الآية. الثالث ما يتعلق برسم المصحف. إذا ما هو الأول؟ ما يتعلق بالعموم. الثاني ما يتعلق بالسياق. الثالث ما يتعلق برسم المصحف. لو كان هناك شخص ذكر معنى لآية ما وكان هذا المعنى يخالف الرسم العثمانية والآخر يوافق الرسم العثمانية، ماذا نقدم؟ رسم العثمانية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إلى قال عز وجل سنقرئك فلا تنسى. بعض العلماء قال إن الله عز وجل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى شيئا من القرآن، سنقرئك فلا تنسى، يعني إياك أن تنسى. واضح؟ هذا نفي أو نهي؟ فلا تنسى. نفي. نهي يا شيخ. إياك أن تنسى. نهي. سنقرئك فلا تنسى، يعني سنقرئك وسوف لن تنسى. هذا نفي. هذا نفي. إذا الأول نهي والثاني نفي. لا الناهية ما هو عملها؟ تجزيم. لا تجزيم. تجزيم. قال القرآن ابن وعدو يا بني لا تشرك. لا تشرك مجزومة. إذا لا الناهية تجزيم ولا النافية لا تجزيم. ترفع ترفع مضارع مرفوع. عندما نرجع إلى الآية لو كان المراد به النهي لكان فلا تنس تنسى أو تنسى؟ تنسى. محذوف الألف. محذوف تنسى. محذوف الياء. هذا نهي. لكن عندما نرجع الآية سوف نجده فلا تنسى بالألف ثابتة مقصورة. هذا يدل على أن المراد بذلك النفي أو النهي؟ النفي. النفي. الذي يرجح ذلك؟ الألف المقصورة. الألف المقصورة يعني ما دام الألف موجودة وثابتة هذا يدل على أنه النفي وليس النهي. إذا كانت ناهية لحذف الألف. نعم. مثال آخر. قول الراشح الأستاذ النفي. النفي. ما هو شيء. قول. نعم. يرجح النفي لماذا؟ نعم. لأن الرسم يدل على النفي. نعم. الرسم العثماني. الرسم. نعم. قال تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ده رسم ضمير. نعم. الضمير. أعرف المعارف. هم يحتملوا أمرين. نعم. إما أن تكون مرفوعة وإما أن تكون منصوبة. منصوبة أو مجرورة. نعم. كلمة هم إما أن تكون مرفوعة وإما أن تكون منصوبة أو مجرورة. نعم. تكون مرفوعة إذا كان ضمير فصل. نعم. ضمير منفصل. نعم. وتكون منصوبة أو مجرورة إذا كان ضمير متصل. متصل. أعطي مثال. نعم. كتابي. كتابك. نعم. هم تقول كتاب كتابهم. كتابهم. نعم. قدمهم على كتاب هم كتاب. يصح؟ لا يصح. هذا يدل على انها متصلة. متصلة. نعم. اين الطلاب؟ هم خرجوا. نعم. هنا منفصل لو جاء في اول ضمير منفصل هو الذي ياتي في اول جملة وينفصل عن الكلمه. نعم. والمتصل الذي يتصل لا يمكن أن نبدأ به ويتصل بالكلمة. نعم. فتلخص لدينا أن كلمة هم يمكن أن تستعمل منفصلة. منفصلة أو متصلة. واضح؟ نعم. طيب. فجعلناهم متصلة. متصلة. نعم. سمعناهم فهمناهم قرأناهم كذا كلهم متصلة. طيب. عندما يقول عز وجل إنهم كانوا هم أظلم ولكن كانوا هم الظالمين. منفصلة. متصلة منفصلة. منفصلة. منفصلة. إذا كان منفصلا فبيكون مرفوعا. وإذا كان متصلا واتصل بالفعل يكون من؟ منصوبا. بالفعل يكون منصوب، بالاسم يكون مجرور مضاف إليه. فهمنا هذا؟ نعيد. إذا كان منفصلا كيف يكون موقعه من الإعراب؟ مرفوع. مرفوعا. نعم. وإذا كان متصلا فإن كان بالفعل كان منصوبا وإن كان بالاسم كان مجرورا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم كالو. طب نكتب الآية. وإذا كالوهم وإذا كالوهم كالوهم معنى بعد الجملة كالا فعل ما على الضم على الضم فاعل ضمير متصل بمحل رفع فاعل مرفوع منصوب مرفوع مرفوع نعم هم مفعول تحتمل امرين نعم تحتمل انها مفعول مرفوعه نعم مرفوعه كيف يكون اعرابها مبتدا نعم فاعل لا يتعدد عندنا فاعل الواو الواو والفاعل لا يتعدد دائما فاعل دائما لا تجد فاعل اول فاعل ثاني بخلاف المبتدا والمفعول به اذا كانت مرفوعه كانت توكيد الواو توكيد نعم توكيد للواو الواو نعم تقول قم انت قمت انت نعم واضح قمت قمت انا هنا توكيد انت وزوجك نعم نعم واما تكون منصوبه نعم تقول مفعول به مفعول به لكذا السؤال متى تكون متصلة ومتى تكون منفصلة إذا كانت مرفوعة فهي منفصلة نعم وإذا كانت منصوبة فهي متصلة نعم عادة أن الفعل مثل قالوا لو كان جمع نضيف هنا الألف نعم نضيف هنا الألف نعم فلو كانت هنا مرفوعة سوف تكون كلمة أو كلمتان كلمة هل تكون إذا كانت مرفوعة هل تكون متصلة مع كالو أو منفصلة منفصلة منفصلة لو كانت منفصلة يلزمنا إضافة الألف كما هنا نعم لأن هذا الألف يتصل بالواو بواو الجماعة في الفعل بالضمير وليس في الاسم نعم لو قلنا مسلمون هؤلاء مسلمون لو أضفنا مسلمون إلى بلجيكا نقول هؤلاء مسلمو بلجيكا لا تضف الألف إلى الواو لماذا؟ لأنه اسم إنما يضاف إلى الفعل إذا كانت واو الجمع فإذا كانت هم ضمير منفصل يلزمنا أن نجد الألف حتى تكون هم منفصلة منفصلة عن كامل لكن لو رأينا في المصاحف لن نجد هذه هذا الألف نعم محذوفة هل يدل على أنها متصلة أو منفصلة؟ متصلة نعم كيف يكون معنا؟ إذا كانت منفصلة الضمير يعود عنه يؤكد الواو الواو نعم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس عما اكتالوا؟ اشتروا اشتروا يستوفون يطلبون الوفاء نعم يعني يأخذون أكثر مما يستحقون نعم وإذا كالوهم ما كالوهم؟ أوزنوهم الكي أي هم الذين باعوا نعم أو وزنوا ماذا يفعلون؟ يخسرون يخسرون فسوف يقول معنى هذا وإذا كال المطففون أنفسهم ما معنى كالوا؟ أي الكيل من كيل باعوا نعم يخسرون يعني يغشون نعم هذا المعنى إذا كانت مرفوعة نعم إذا كانت منصوبة وإذا كالوا هم أي باع المطففون للناس نعم فسوف يكون ضمير يعود على الناس يعني المشترون مشترون نعم لو قلنا إنها مرفوعة كيف يكون إعرابها؟ يكون يعني توكيد توكيد الواو كيف يكون المعنى؟ وإذا كال المطففون أنفسهم يعني باعوا لغيرهم نعم توكيد وإذا كانت هم منصوبة فالضمير يعود على المشتري يكون وإذا كال المطففون يعني ما معنى كالوا باعوا للمشتري منصوبة مرة جاء ها؟ مرفوع مرفوع توكيد ها؟ منصوب. لماذا؟ لأننا لو كانت لأنهم لو كانت مرفوعة سوف تكون ضمير منفصل. ولو كان ضمير منفصلا لا بد أن نجد الألف. ما دام أن المصحف خارج من الألف هذا يدل على أنها منصوبة. متصلة منصوبة يعني. كيف يكون معنا؟ منصوبة. وإذا كانوا الناس المطففون للناس نعم. وإذا فعلوا لهم أو وزنوا لهم نعم تكون مفعول به. مثال آخر عين فيها تسمى سلسبيلة. بعضهم قال إن سلسبيلا اسم للعين عينا فيها تسمى هذه العين ماذا تسمى؟ سلسبيل سلسبيلا نعم فستكون كلمة وكلمتين سلسبيل سلسبيل كلمة واحدة كلمة قالوا قال لا سلفي على الأرض بمعنى اسأل وسبيلا يعني السل الطريقة الموصلة إلى هذا النعيم سل سبيلا سبيلا سلفي على الأرض فاعل ضمير مستتر سبيلا مفعول به فيكون معنى اسأل عن الطريق الموصل إلى النعيم ولو كانت سلسبيلا سوف يكون كلمة اسم للعين اسم عندما نزل القرآن الكريم سوف نجد أنها كلمة كتبت بكلمة واحدة هذا يرجع على أنها اسم للعين وليست فعل الأمر نعم وليس فعل الأمر مثال آخر قالوا إن هذان لساحران ماذا تعملين؟ تنصب تنصب المبتدا وترفع الخبر يعني ما معناه يكون مرفوع منصوب لا منصوب ما بعدها متأكد إن متأكد غير متأكد متأكد نعم متأكد نعم لأنك تتكلمون تنطقوا بما لا تفكروا فيه تفكروا في شيء وتنطق في شيء آخر فهمت كلامي لا تقول مرفوع وقصدك تقول منصوب وتقول العكس لا لا إن حرف توكيد ونصب هذاني بمعنى حسب القواعد أيوة. منصوبه منصوب. ولكن لان ماذا تعمل ولكن لها وجه اخر ترسب المبتدا وترفع الخبر بمعنى ان ما بعدها يكون منصوب نعم المثنى بماذا ينصب بالالف يرفع بالالف ويرفع بالياء يرفع بالالف بالياء بالياء نعم يرفع بالالف نعم الان المثنى بماذا ينصب بالياء ان ماذا تعمل تنصب نعم فالمفروض ان يكون نهذين نعم يكون المفروض يكون هذين نعم لكن جاءتها دان مرفوع لا في اشكال لا في اشكال فبعضهم ماذا قال؟ قال اصلها هكذا انها فهمنا؟ قال انها اسم ان في محل نصب وضمري على القصه مثلا نعم أو الواقعة على هذا الفرق نحن نجد في القرآن الكريم مكتوب بهذه الطريقة فلو كان المقصود إنها وها اسم إن لكتبت بهذه الطريقة لا. لكنها مكتوب بهذه الطريقة هذه يدل على أنها راجحة مرجوحة مرجوحة لأن لابد أن نرجح هذا لو رجحنا هذا كيف يكون طبعا هما عندهم عدة تأويلات وأفضل تأويل أن تكون إن بمعنى نعم إن بمعنى نعم. إن بمعنى نعم. قالوا نعم. أيوة. هذا ليس ساحراً. فهمتم؟ نعم. قال لماذا؟ قال هل هذا دليل من لغة العرب؟ قالوا نعم. هناك شخص ركب جمله وذهب إلى شخص يطلب منه شيئاً. فوصل إليه بعد مشقة طويلة في السفر. فلما وصل إليه اعتذر قال لا أستطيع أن أساعدك فغضب المسافر وقال لعن الله ناقة ساقتني إليك فقال الرجل نعم وصاحبه لا عفوا إن وصاحبه نعم إن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولكن نعم حتى على صاحبه نعم إن وصاحبه نعم قالوا نعم ها هذا ليس آخرين. طيب هذا وجه. في وجه آخر درسهم ومع الشيخ حبيبي أن بعض العرب يعرب المثنى إعراب المقصور. ما هو المقصور؟ المقصور المقصور هو الاسم الذي في آخره الألف لازمة. نعم. المصطفى وموسى عيسى والهدى والتقوى. كيف يعرب؟ يعرب دائما بالتقدير المقدرة. نعم. ضم المقدرة على الألف. نعم. فتح المقدرة على الألف. كسر المقدرة على الألف. نعم. بعض النحويين يقولون إن المثنى يعرب إعراب المقصور. نعم. فعلى هذا الألف يتغير ولا يتغير؟ لا يتغير. تقول رأيتها جاء هذان رأيت هذان سلمت على هذان في كلها الحركة المقدرة على الألف ضم المقدرة على الألف فتح المقدرة على الألف كسر المقدرة على الألف مثل إعراب المقصور المقصور. نعم. واستدلوا على ذلك بشيخهم يقولون إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتا. المفروض ماذا يقولوا؟ غايتيها. نعم. ماذا قالوا؟ غايتا. نصبوها ب فتح المقدر على الألف. قالوا هذا منها فإن حرف توكيد ونصب وهذا اسمها منصوب منصوب مقدر على الألف مثله مثل إعراب المقصور. نعم. وقيل إن بمعنى نعم وهذا مبتدا وما بعد خبر. على كل حال لا يرجح القول الذي يقول إنها اسم إن. لماذا؟ لأنها لو كانت كذلك لكانت متصلة مع إن. ما دام أنها مفصولة عنها إذا هذا يدل على أن إنها إن بمعنى نعم هذه وحدها مستقلة. ثم هذا يعني هذه كلمة أخرى. إذن دائما لو كان هناك في القرآن الكريم آية وقع فيها خلاف أحد المفسرين يعتمد على رسم القرآن والآخر يخالف رسم القرآن فالمعتمد هو رسم القرآن. على رسم القرآن. نعم. مثال آخر في صفحة 104 ولا الذين يموتون وهم كفار الآية هكذا ولا الذين يموتون هم كفار. لماذا شو ننتبه؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هل لهم توبة؟ لا ليست لهم توبة. ولا الذين يموتون وهم كفار يعني حتى هؤلاء الذين ماتوا هم كفار ليست لهم توبة. لا على سوى لأن لا نافية ولا الذين يموتون الكفار. بعضهم قال لا ولا الذين يموتون وهم كفار بمعنى إثبات ونفي. قال إن لا لم ابتداء. نعم. كأن تقول لزيد قائم. نعم. تقول إثبات ونفي. إثبات ومقصود الآية إثبات ونفي. نفي. نفي. نعم. إذا قال شخص إن الجملة مثبتة وقال الآخر لا الجملة منفية من الذي يرجع؟ منفي. المنفي لماذا؟ لأن رسم القرآن قد كتب بألف بالألف نفي بلام وألف. نعم. يعني لا. نعم. هذا يدل على النفي والإثبات. النفي. النفي. ومن قال في قوله أيهم أشد رسم أيه على شعبين. نعم. متى ترى متى تبنى؟ هذه مبنية أقصد. متى ترى متى تبنى؟ إذا كانت مضافة تكون مبنية على الضم. فقط. ها؟ فقط. هي مبتدأ. مضافة فقط؟ لا فيها إعراب أو آخر. هنا ليس مبتدأ شيئا. ها؟ هنا ليس مبتدأ. متصلة. ليس مبتدأ. متى ترى هذه أي؟ هي هذه أي؟ عندنا ضمير هنا. هم. هم. وعندنا ما هو الصلة. نعم. أشد هنا عندنا هم وعندنا هو. نعم. إما أن يذكرا معا كيف تقول أيهم هو أشد وإما أن يحذفا معا. نعم. أي أشد أي أشد أي نونها أي نونها أن يحذفا معا إذا حذف هذه تنون هذه. نعم. إيمان الكرى معا كيف تقول؟ أيوه أيوهم هو أشد وإما أن يحدثا معا أيون أشد وإما وإما أن يذكر الأول يحدث الثاني نعم أيهم أشد أيهم أشد أو العكس يذكر الثاني ويحدث الأول أيهم أيون هو نعم أيون هو أشد يجب عليك في حال حذف الأول شوف هذا الأول تنوي وهذا الثاني في حال حذف الأول تنوي من أي نعم والتنوين يخالف البناء لا يمكن أن تجد اسما مبنيا وهو هنا منون منو. غير موجود نعم البناء يقصد أن يكون غير منون منو. نعم لو قلت أنا أيهم هو أشد ذكرتهما معا أو حذفتهما معا أو ماذا فعلت ذكرتهما معا أي أشد حذفتهما معا نعم أي هو أشد حذفتهم حذفت الأول وذكرت الثاني أيهم أشد ذكرت ذكرت الثاني ذكرت الأول تعرف في ثلاث حالات وهي في حال ذكر الجميع في حال حذف الجميع في حال حذف الأول ما زالت هنا إذا الثاني حذف الرابع حذف الثاني حذف الثاني حذف الثاني وبقى الرابع عند ذكر الأول وحذف الثاني واضح؟ عند ذكر الأول وحذف الثاني أيهم أيهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ماذا؟ ذكر الأول وحذف الثاني إذن هي مبني ما إعرابها؟ ثم لننزعن أيهم هي مفعول به لكن ما دامت أنها مبنية مفعول به مبني على الضم في محل نصب وهذا هو السبب الذي الآية كانت هكذا لم يقل ربنا أيهم لو كانت أيهم سيكون معربة مبنية معربة معربة نعم ما دام أن أيهم هذا يدل على أنها مبنية مبنية في محل نصب بعض النحوي ماذا قالوا؟ قالوا هذا من حذف الثاني بعض المفسرين نعم. قالوا حذف الثاني كيف يكون معنا؟ معنا أيهم هم أيهم هم هم أشد نعم إذن لو كان من حذف الثاني لو كان من حذف الأول نعم يكون مبني معرب معرب لقال ربنا أيًا أيًا هم أشد على اعتبار أنها معربة نعم لكن الله ما دام أنه قال أيهم أشد هذا يدل على أنه حذف الثاني وذكر الأول إذن هنا السؤال هل يجوز أن نعرب هم مبتدأ أيون أيهم أيهم هل يجوز إعراب أيهم مبتدأ إذا كان مرفوع إذا كانت في الرفع يجوز وإذا كانت في الزمان لا يجوز إذا كانت غير منصوبة إذا كانت في الرفع وربما صار يحول محاضرة إلى موصول طيب ما هي الصلة؟ صلة ما بعدها؟ الصلة هي التي الجملة التي تكون بعد اسم موصول. نعم. الصلة هل تكون مفردة أو دائما جملة؟ جملة. مفرد صلة. الصلة دائما جملة إلا إذا وقع صلة لأل تكون مفردة. مفردة. هل هذا أي أل أو غير أل؟ بدون أي. هذا أي ليس أل. نعم. فالصلة لا بد أن تكون جملة. فإذا قلنا أشد بدون هكذا ثم أيهم أشد هذه أيهم أشد نعربها نعم ثم لننزعن هذه لننزعن من كل شيعة أيهم ننزعن فعل مضارع نعم كيف يكون مرفوع مبني شيء مبني صلي من التوكيد شديد نعم مبني على الفتح في محل رفع نعم أين الفاعل؟ ضمير مستتر يعود على جماعة نحن نعم. عندنا فعل عندنا فاعل احتاج الى مفعول مفعول به ايهما مفعول به مبني على الضم في محل نصب نعم لماذا بوجد لانه ذكر الاول وحذف الثاني نعم اشد لا لا ننسى ان اي موصوله اشد خبر لمبتدا ماذا تحتاج اذا صيغه اذا صيغه لابد ان تكون جمله اشد خبر لمبتدا محذوف نعم تقديره هو والجملة من المبتدا والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب صلة الموصول نعم ما هل أعربنا هذه المبتدا لا إذا المبتدا ما بعده محذوف نعم وهذا حذر نعم هذا راجع القول الثاني يقول إنهم هنا هي المبتدا قلت هلك الشيخ في الأول قلت هلك متصلة أو منفصلة متصلة متصلة والمبتدا نعم. إذا كانت هم مرفوعة كما سبق في كالوهم المرفوع يكون متصلة أو منفصلة منفصلة فلما جاءت أي متصلة معهم لا يصح إعرابهم مبتدا لماذا؟ لأن هذا ضمير متصل ضمير متصل نعم. وإذا كانت مبتدا لابد تكون ضمير منفصل نعم. فلكونها متصلة مع أيهم نعم. يجب أن لا تعرب مبتدا نعم. إذن المفسرون الذين قالوا نعم. هم أشد هم مبتدا وأشد خبر نعم. صحيح غير صحيح غير صحيح لماذا متصلة رسم متصلة نعم. ورسم القرآن يدل على أنها متصلة مبنية وأنه متصل بها مبنية محل رفع مبنية نعم فهنا هذا؟ نعم لأن لو كان في محل رفع نعم. فسوف تكون هكذا نعم أي منفصلة نعم. نعم نعم ثم هناك أمر آخر نعم لو كان بهذه الطريقة نعم. سوف تكون أيا نعم ولكن ولكن لأن سوف تكون معربة معربة نعم إذا كانت معربة فهي منصوبة منصوبة أيا نعم فهمت نعم. هذا؟ ولكن لما جاءت يعني في رسم في الرسم يعني متصلة بأي إذن تعرب مبني على الضم في محل في محل نصب مفعول مبني مبني على الضم في محل نصب الرابع اذا قال الان العموم سياق و الرسم 105 ما يتعلق بالاغلب من كلام عام تقدم لنا عندما كنا نقول بأن الكلمة إذا كانت تحتمل وجوها في اللغة العربية قلنا يجب أن يحبل كلام الله عز وجل على الأغلب من كلام العرب دون النادر أو القليل أو الشان لماذا؟ لأن كلام الله فصيح مثال لا يذوقون فيها بردا الغالب في البرد في لغة العرب أن يقابل حر يقابل حر بعض قال البرد الذي يقابل الحر جاء قول ثاني وقال لا إن المراد بالبرد هو النوم لا يذوقون فيها بردا بمعنى أنهم لا يمكن أن يناموا ويستريحوا في النار وماذا قالوا لا يذوقون فيها بردا لا يذوقون إلا الحرارة الزائدة المفرطة لا بردا نرجع ماذا نرجع ماذا نرجع هل البرد هو النوم الذي يقابل الحر يقابل الحر لماذا لأن هذا هو أغلب استعمال اللغة العربية العرب لكلمة البرد أنهم يستعملونه فيما يقابل الحر تقول هذا حر وهذا برد هذا حار وهذا بارد الراجح هو الأول صح يقول بأنه البرد الذي هو الراجح يقابل الحر حتى أهل الجنة لا ينامون في الجنة لماذا لا ينام أهل الجنة؟ بالنعيم هو هذا وانتبه لا ينام أهل الجنة لأن النوم يكون سببه التعب والعياء وأهل النار يتعبون يحتاجون إلى النوم فنوم أهل النار ليس هو كنوم أهل الجنة إلى الجنة أصلا يتعبون لا يمسهم فيها نصب كما قال عز وجل بخلاف اهل النار فهم يحتاجون الى نوم لانهم يتعبون فهمتي هناك فرق بين هذا وهذا ولكن الاستاذ الشيخ يعني اهل النار يعني بمعنى انه لا ينامون لا ينامون لا يذوقون، لأن الذي يدخل النار أو الجنة لا ينامون. يعني حينما نسمع يعني شيخ هذا رد وتقرير، هذا قولين، هذا رد وتقرير. ما قلت سوي شيخ رد وتقرير. لا لا لا، على حسب الآية. يعني لا ينامون أصحاب الذين يدخلون الجنة. نعم. هل هذا تقرير تقرره أو ترد؟ لا لا لا أرد ولا أقرر، يعني على حسب الآية. هو إما أن تقرر وإما أن ترد. إذا كنت ترد يعني ما أنا ما قلناه ولا لا لا لا. إذا كنت تقرر تصل شيئا جديدا. نعم نعم. ماذا ماذا؟ أقرر أقرر هذا. تقرر. نعم هذه الآية. ما تقرر الآية. أقرر أنا. لا يذوقون فيها بردا. يعني هو مقابل الحرارة. في شيء جديد؟ ليس فيه. لا. الراء الخامس. نعم. ما يتعلق بالمعنى الشرعي تقدم لنا، هل القرآن الكريم جاء لبيان اللغة أو الشرع؟ الشرع. جاء لبيان الشرع. نعم. وإذا كان القرآن يبين الشرع، فإذا جاء عندنا لفظ في القرآن الكريم يحتمل حمله على المعنى الشرعي ويحتمل حمله على المعنى اللغوي، فإننا نرجح القول الذي حمله على المعنى الشرعي، لأن القرآن الكريم جاء لبيان الشرع ليس اللغة، إلا إذا كان هناك دليل يدل على أن المراد المعنى اللغوي، فصرفه إلى المعنى اللغوي بالدليل، وصرفه إلى المعنى الشرعي بالأصل، بالأصل. إذا لا ننتقل إلى الأصل إلا بالدليل. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال بعض المفسرين ينهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء للمنافقين، حمل الصلاة على الدعاء شرعي أو لغوي؟ شرعي. قول الثاني مشينا مع الدعاء. ما قول الثاني؟ لا، يقول ينهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة الجنازة على المنافقين، شرعي ولا غوي؟ شرعية. ماذا نرجع؟ شرعي. يعني لو ثبت إنسان نفاقه طبعا ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره لم يثبت عنده. فهمت لماذا؟ حتى يكون إنسان منافقا لا بد من دليل. نعم. لأن يعني هذا غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل أو أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى هذا لا يمكن لشخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويقول لا أصلي عليه لأنه منافق، هذا لا يجوز أبدا، حرام. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أخذ أحدهم فماذا قال له؟ حسباني منهم يا أمانة، قال لا، لا تخبرني. قال لا، ولا أخبر أحدا بعدك. فكان عمر إذا جاء جنازة ينظر إلى حذيفة، فإن رأى حذيفة خرج ماذا يفعل؟ يخرج مع أن الصحابة يصلون، هو يخرج وهو حذيفة. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمسكون بهذا الأصل، وهو أنه لا يعلم نفاق أحد إلا بنص ودليل، لأنه غيب. هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك بالتالي لو جاء بشخص مات ودخل المسجد، جاء شخص قال هذا منافق لا تصلوا عليه، صلى يقول له أنت المنافق. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لأخيه يا كافر، بين كان كما قال وإلا رجعت عليه حالت عليه، يعني يلحق به غير ذلك مثل فاسق والكذا وكذا إلى غير ذلك، فهمت؟ هذا لا يجوز. إذن فالصلاة بالآية تحتمل أمرين، معنى شرعي صلاة الجنازة، معنى لغوي وهو الدعاء. الدعاء مراجع شرعي الشرعي. لماذا؟ لأنها للشريعة، إلا إذا دل دليل على أن المراد هو المعنى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. الأصل أن نحملها على المعنى شرعي، لكن جاء دليل يدل على المراد المعنى اللغوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، قالها بعد ما أخذ منهم الصدقة. إذا حملنا الصلاة على الدعاء هنا وهو المعنى اللغوي بالدليل، وإلا ليس المعنى الشرعي. هكذا في الزكاة والحج وغيرها في كل أمر. ما يتعلق بتصريف اللفظ، علينا أن نعلم يقينا أن تصريف اللفظ لها ليس لها شروط. تصريف اللفظ بمعنى أنها لو أن اللفظ صرف مثلا الماضي أو المضارع أو كذا في فرق كبير جدا بينهما. لا يفهم شخص أن تصريف الكلمة في اللغة العربية ليس له أي معنى ولا مقصود. لا، ثم ذكر هنا مثالا قاسط، اسم الفاعل منها ما هو؟ قاسط. قاسط نعم. معناه قاسط معنى جار. نعم. وظلم. نعم. أقسط عدد. عدد. فلا تفهم أن قاسط هي أقسط. لماذا؟ سوف تقرأ القرآن الكريم سوف تجد أن هناك تضاربا. شو ما يقول ربنا في سورة الجن؟ وأما القاسطون فكانوا جهنم. جهنم. قاسط اسم فاعل من قسط أو أقسط. من قسط الثلاثي. إن الله يحب المقسطين. فيقول شخص هناك تناقض في القرآن الكريم. أين يا شيخ؟ قال الله يقول أحيانا يقول قاسطون لجهنم والمقسطون إلى الله يحبهم. وجواب على هذا أن هناك فرقا بين الفعلين، فقسط بمعنى ظلم وجار، والمقسط بمعنى من أقسط وهو مقسط العدل. العدل. فلا شك أن تصريف اللفظ لها تأثير في المعنى. نسيب المثال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم. تقرضهم. تقرضهم. ما هو الفعل؟ تقرض. قرض أو قرض. قرض. قرض. قرض أو قرض. لا قرض ثلاثي. لأن الفعل إذا كان متى يكون الفعل مضارع؟ متى يكون الحروف المضارعة مفتوحة؟ إذا كان ثلاثي. ثلاثي. خماسيا أو سداسيا. نعم. متى تكون مضمومة؟ إذا كان رباعيا. نعم. فهنا تقرضهم مفتوحة. نعم. لا يجوز أن نقول من أقرض، نقول من قرض. والدليل فتح. فتح. حرف المضارعة. مضارعة. نعم. لو قلنا قرض بمعنى قطع، هل فسرنا الثلاثية بالثلاثية أو الثلاثية بالرباعية؟ ثلاثي بالثلاثي. ثلاثي بالثلاثي. نعم. ولو قلنا قاص قاطع قرض بمعنى أعطى، رباعية. نعم. بالرباع. نعم. بعض العلماء قالوا وإذا غربت تقرضهم أي تقطع لهم شيئا من ضوئها، وبعضهم قال تقرضهم أي تعطيهم من ضوئها. لاحظوا الفرق. قال أول يقول تقطع لهم شيئا من ضوئها، قال ثاني يقول تعطيهم شيئا من ضوئها. ماذا نرجع؟ هي تقول ما نفس الشيء. أي ماذا نرجع ناحية تصريف اللغة؟ شيء من ضوء. تعطيهم. لو قلنا تعطيهم فسرنا قرض بمعنى أعطى، فسرنا الثلاثي بالرباعي. لا يجوز. الثلاثي بالثلاثي. نقول الراجح أن ثلاثي. تقرضهم بمعنى تقطع لهم. إذا قرض بمعنى قطع. ولا يقال قرض بمعنى أعطى. سوف نفسر الثلاثي بالرباعي. لا يجوز. إذا هنا رجحنا بحسب تصريف الكلمة اللفظة. السابع ما يتعلق بالتقديم والتأخير. الأصل في القرآن الكريم أنه منتظم أو أن بعضه مقدم بعضه الأصل. منتظم. منتظم. نعم. فلو جاء مفسر وقال إن هذا من باب التقديم والتأخير، وجاء آخر وقال لا الكلام منتظم، ماذا يرجع؟ تنظيم. تنظيم. المنتظم. المنتظم. مثاله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الأحوى شديد السواد أو الأخضر الذي يضرب إلى السواد. فرقوا بين الأمرين. نعم. إما أن يكون شديد السواد، هذا معنى أول. معنى الثاني الأخضر ضارب إلى السواد. ضارب من شدة أنه كونه أخضر يميل إلى السواد. إلى السواد من شدة الخضرة. نعم. يميل إلى السواد. نعم. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ما معنى غثاء؟ غثاء هو الذي أخرج المرعى. عندما يخرج الله المرعى كيف يكون لونه؟ أخضر. أخضر. أخضر. فجعله غثاء أحوى. بعض العلماء قالوا إن أحوى الأصل فيها مكتوبة أفضل. أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قال إن أحوى هي أصلها هنا. كيف يقول معنا؟ الذي أخرج المرعى أحوى. أحوى. أحوى. أحوى. يا يا سيد نعم شديد شديد شديد سود أخضر مائل إلى سود سود إذا من شأن المرعى أن يكون كذلك نعم فجعله غثاء أي هشيما يعني عندما يكون يابسا نعم فعلى هذا التفسير في تقديم في تأخير أو لا نعم قدمنا أحوى على غثاء فعلى هذا سوف يكون أحوى بمعنى أخضر وأسود أخضر. أخضر. إذا من شأن المرعى أن يكون أخضر. أخضر. نعم. قل ثاني قل له. الله أكبر. الله أكبر. الله. شديد. شديد سوء. أخضر انتهينا منه. نعم. قالوا الذي أخرج المرعى ومن شأن المرعى أن يكون أخضر. أخضر. فجعله بعد أن كان أخضر جعله غثاء أي هشيما يابسا هشيما أحوى أي شديد شديد أيهما أخر الثاني لماذا؟ بطبيعة لأنه لا يحتاج إلى تقديم إلى أحوى في اللغة العربية تستعمل استعمالين أخضر وأسود لأجل هذا جعل بعض العلماء يقولون إن أحوى وإن كانت متقدمة في الماضي إلا أنها بمعنى أنها إذا كانت متأخرة في اللفظ إلا أن معناه متقدم قالوا الذي أخرج المرعى أخضر أحواء أخضر فجعله غثاء ومن شأن كونه غثاء أنه أسود الآخر قالوا لا هذا فيه تقديم وتأخير بلا دليل والأولى أن يبقى كلام الله منتظما لا ندعي فيه تقديما ولا تأخيرا فيقال الذي أخرج المرعى أخضر من أين نزلتم الأخضر؟ قالوا لأن من شأن كونه المرعى يلزم من ذلك أن يكون أخضر فجعله بعد ذلك غثاء أي هشيما أحوى أي أسود وهذا هو شأن النبت يكون أخضر ثم يصبح أسود إذا هذه ست قواعد قرأناها اليوم أو سبعة سبعة سبعة قواعد قرأناها اليوم نواصل إن شاء الله لا أسبوع قادم إن شاء الله بقية دراسة أسبوع قادم ودي بعده نعم نعم نقدر سين كنا يعني كل شيء المراجعة